الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أول سؤال، هي عايزة تمشي 70 كيلو من هنا مثلا لبعد منها بشوية وترجع 70 كيلو وتلم الاتنين مع بعض يبقوا 140، تبقى دي مسافة قصر الصلاة فتصلي قصرا. ما رأيكم؟ ده ما فضلكم لا يجوز. ما بنجمعش الروحة والجاية. المسافة 85 كيلو اللي هي مسافة قصر الصلاة، وهي مسافة الإفطار في رمضان. وإلا كل اللي يروح التحرير وسكن في العبور يصلي قصرا، باعتبار إن هيروح 40 وهيرجع 40 يبقى 80. إيه الذكاء اللي عندنا ده؟ لا، إحنا المسافة من إلى تبقى 85 كيلو، نرجع 85 أو بطيارة، لكن ما نجمعش، يعني ما نقولش 40 و40 يبقوا 80 أصلي قصرا. في سؤال الإجابة عنه لازم تكون إجابة عبقرية، يعني قل يا أيها الكافرون، من حد، من واحدة اسمها منى باين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. منى بتسألني هل الكفر دين؟ يا واد يا واد يا شائي يا واد يا شائي، أيوة الكفر دين عند أصحاب، فخاطبهم ربنا بما يعتقدون. بام بام بام بام بام بام بام، كفر الدين عند ناسه، قال لهم خلاص انت عرفت يا اختي، لكم دينكم باعتبار انكم تسمون الكفر دين. يعني هو كان كافرين لهم عمل يا اولاد، لما ربنا قال اعملوا على مكانتكم انا عاملون، يعني هم عاملون واحنا عاملون، يعني احنا زي بعضينا. لا يعني بس انت بتسمي البطاطا عمل، خلاك عملك كده يعني. وفي حاجة تانية كمان، ان الدين في اللغة المنهج، والمنهج ممكن يكون صح ويكون غلط، فممكن جدا ان انا ارتحتي يا الله يا حلوة اي خدمة. شوفوا بقى السؤال الأزلي اللي هو إن شاء الله ربنا يقطع دبره ما يتسألش تاني، لو تعلمنا من اللي بيجاوب عن هذه الأسئلة وهو تعبان، لو تعلمنا منه حاجة. هي بتقول لي ايه بقى؟ جوزي عمره ما وعدني وعد ووفى بيه. انا عمري ما هقول لك الاجابه اللي ببالك، يعني الاجابه اللي ببالك دي انا طريشها ودليقها وقرفان منها ومن اللي بيقولوها الحقيقه، لان انا عندي تصور كبير، انا ارجو انك انت تستفيدي منه. ولو حضرتك مش زي انا ما هقول دلوقتي يبقى هو غلطان طبعا. يلا يا ستي، ايه بقى التصور بتاعي؟ ان احنا في وسط بيئة زنانة، يعني هو وعد يبقى بعد 3 دقايق يقول له ها، هو اتحرك ولا قبض ولا صرف ولا عمل اي حاجه؟ وتاني يوم اقول له ها ها ايه بس، لو انت متفكرهوش هو هيفتكر وهينفذ. انما اللي بيحصل ان الموعود بيقعد يزن على الواعد فبيقرفه، يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما وعدت، يا دي الليله الزرقاء يا دي الليله السوداء. الواقع بيقول كده. وخلي بالك من الكلام كله لما الباشا يوعد، يعني حبوكش، لما حبوكش يوعد خلي بالك من كلامه ازاي، لانه ممكن يكون رابط الوعد بحاجة تحصل، يعني زي اللي وعد ابنه لما ينجح يجيب له بسكليت. يقعد بقى الواد لانه طالع لامه وخالته وعمه وخاله والشيخ اللي ما عندوش خطاب ديني نهائي، بابا انت قلت لي لما انجح، طب مش لما تتنيل على عين امك بقى، انت بتكلمني دلوقتي ليه؟ يتن ويضايقه لغايه لما يقول له ايه، طب والله ما انا جايب، انجح الاول واصبر وقول اكيد بابا فاكر وعده ليا لما انجح هيجيب لي البسكليته من وكاله البلح. ولما يتاخر فكره بكلمة يا ابني تخليه يجيب لك عجلتين. بابا هو انت ظروف حضرتك وحشة؟ لا ليه يا حماد؟ افتكر الحمد لله يا بابا، لا خلاص مفيش حاجة. هو هيقول لك خد تعالى، ليه بتسأل السؤال ده؟ أصل أنا فاكر إن حضرتك وعدتني لما أنجح وأجيب 92%، أنا جبت 97 يا بابا. هجيب لك بس آسف يعني. يجيب لك اتنين يا حبيبي. بلاش تطلع زي امك يا حبيبي، بلاش تقول لابوك انا عارف انك ما انتش هتجيب. لازم يرد عليك ويقول لك طبعا مش هجيب، اجيب لي مين؟ انت ابن واحده مش حياتنا بقى. الله المستعان على الحياه في وسط الوساخات والمخاخ المعفنه والقلوب المعفنه وكل حاجه عندنا وحشه وحشه. لا سيدنا محمد لا اضرب الفور باللحمه، اضرب الفور باللحمه. جه قال له هات اكل، سيدنا محمد جاب له لقمه حته جبنه اقط. فماذا قال؟ قال: الم ارى البرمه تفور لحمه؟ هو انا مش شفت قدرة فيها لحمه؟ قالوا له بتاع بريره جاريه كانت عنده يعني هدية ليها. قال لها هدية ولنا صدقة. للدكتور أحمد يزعل لو أنا ما كملتش الحديث يعني، ودي فيها من أحاديث الأحكام إن ممكن جدا المسكين يهديك من صدقته، هو بالنسبة له خد الصدقة لكن ممكن يهديك منها. هو لها اللحم ده لها صدقة ولنا هدية، يعني حتة هي تهديني حتة. عليه الصلاة والسلام بشوف ألم أرى البرمة تفور لحمها. احنا ازاي حولناها للحمه اللي بره دي كبيره جحش جحوشه، احنا جحوشه جمع جحش، احنا جحوشه بدم لينا. النبي بيقول الجمال ولا بنتاثرش بيه نبقى جحوشه، انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. شوف يا اخي ده حديث البخاري على الشمال في نسختي انا، الم ارى البرمه تفور لحمه وهو قدامه اللومه حته جبنه. قالوا له بلى رايتها ولكنها لبريره لحم اهدي اليها صدقه لها تصدق بها على بريره. قال لها صدقه ولنا هديه. الاسلوب مهم جدا، الاسلوب مهم جدا. انا اتمنى ان في عيل او عيله يكون سامعني الان وعرف يفكر باباه بوعده ازاي. اولا لو شاب عينه ان باباه في ازمه حرام يزود، حرام يزود وجعه بانه يفكره بما وعد. وبعدين في رجاله اعتقد لسه عايشين بيبقى عنده حاجات ما بيقدرش يقولها في البيت، وده انا بحترمه يعني، ما يقعدش يفرد. هو عارف خلاص، هو عارف خلاص، هو عارف وراه ايه وبتاع ايه، وعايز يدخل على اهله المسره ويكتم عن الوجع، وهي احنا مصرين على ان احنا نوجع، واحنا مصرين على ان احنا ننظر. النكد اسبابه وعلاجه كتاب لمبروك عطيه. من اسباب النكد الزن، زني ده وسخ العمر وما وعدني وعد بوفى بوعده، ما هو اكيد انت بتعملي كده، ده تفسيري انا. انا ارجو انك ما تكونيش كده واقول له غلطان، ووفى يا اخي، وابراهيم الذي وفى، والكلمه عقد، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. انت كنت عايزين اقول الكلمتين دول في الاول وارخ عليه يعني، لكن ايش ضمني انك تكوني انت السبب، او ما عملتيش اللي هو قالك عليه يعني، لما تبقي كذا هجيب لك كذا، لما لقيكي ما بتطلعيش اسرارنا مثلا لاختك، هجيب لك خاتم ولا ساعة ولا ولاعة ولا بابة تاخدك. وبعدين الراجل ملاحظ ان انت بتقولي لاختك الخبر واختك بتنزله على صفحتها في الفيس، هي سبيسة، وهو احد اصدقائها، فبيقرا بوستاتها فبيحس منها انك انت بلغتيها انه كان نايم بالجلابية السودا امبارح بالليل عشان النور كان عالي قوي. دي تربية غلط، الحكي ده تربية غلط، السرد ده تربية غلط. انت ما مثلا يعني، او حاجة معينة بينك وبينه ربط الوعد بيها، فانت يا فندم ما التزمتيش بالمشروطة اللي كانت محطوطة عشان يتحقق الوعد، او زي ما قلت لك زنانة، او في حاجه ثالثه انا عارفها كويس جدا في المجتمع يعني، انك تقولي له والنبي انت وعدتني بجويش عشان خاطري، ممكن يبقوا اتنين يقول لك طب والله ما انا جايب لا واحده ولا اتنين، لا اله الا الله، يعني اصلا عايز اغيظ فلانه، حاجه دخلنا في حاجات تودي جهنم. ونعرف الوعود ما بتتحققش ليه، هو انا اقدر اقول ربنا ما بيحققش وعده وانا مؤمن بان وعد الله حقا؟ ما هو من الحق ان انا التزم بالمعادله، ان تنصروا الله ينصركم، نصرت دين ربنا ينصرني، ما نصرتوش ما ينصرنيش، وهو ربنا اللي على كل شيء قدير. فالشرط عند الحرت، واحنا تقريبا كده عندنا حال مايل في الموضوع ده. ده السؤال اللي انا بقول ان الاجابه عليه لازم تكون عبقرية. الأخ اللي كاتبني من نص ساعة والله، أو أنا كاتب بإيدي إني حصلته مأساة، فقام شق الجلابية قطعها ولطم وعمل أعمال سودة من المغرب لغاية الساعة 10 بالليل، هو كاتب لي كده. وبعدين دخل خد شاور وحمام واستغفر وتاب، وبيقول لي إيه الموضوع يعني. بص أنا هقول لك على حاجة، الحمد لله إن يعني هدأت نفسك، 10 بقى 10 و5 تاني يوم، المهم انها هدأت يعني الحمد لله، لان السكينه من كبرى النعم، واللي عنده سكينه لا هيلطم ولا هيشق هدوم. وخلي بالكم الخطاب الديني المهجور يعني، ان في حاجه اسمها السكينه. عايز انا عن نفسي في يوم من الايام الاقي خطيب جمعه باذن الله، لما تعود الجمعه والخطابه يقول الحمد لله الذي من نعمه السكينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر العبد الصالح أن يخرق السفينة الله حفاظا. السكينة والسفينة، أنا عايز أقول لك بس كلمتين وبعدين هتكلم معاك ومعاكم كلكم تستفيدوا يعني. فانت الاول احمد ربنا والحمد لله انك انت شهدت واستغفرت، ودي جميل جدا، ونصيحتي ليك لو عايز كفارة محترمة جدا قالها ابن عبد البر الله يرحمه في التمهيد تطلع صدقة. عايز تنام بقى تنام، عايز تسيبني وتمشي روح امشي، بس انا ليا دقدقة في الاجابة عن هذا السؤال. زي ما قلت في الدقدقة عن الوعود التي لا تتحقق. انتوا فاكرين لما قلت لحضراتكم ان الاسلام لابد ان يحدث فينا شيئا، يعني ما كانتش موجود فينا حاجة فبقت حاجة بفضل هذا الدين اللي هو بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وإن الكتاب اللي أنا اشتريته من السوق لازم يحدث في علما، وإن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحدث في خلقا، وإن الست اللي أنا جوزتها دي ينبغي أن تحدث في حياتي تغييرا، وهي تقول الراجل اللي أنا جوزته ده أحدث في حياتي نقلة، وإلا يبقى لا بركة في دين ولا بركة في جواز ولا بركة في بيع ولا بركة في شراء ولا بركة في قراية ولا بركة في كتاب. صدقوني إن ما كانش حاجة كده جديدة تحصل في حياتنا بسبب ان احنا اتجوزنا او ان احنا اتطلقنا. ما هو الطلاق ممكن يحدث في النفس بهجة لم تكن موجودة مع العشرة، النكد حاجات كتيرة وتفكر بس بالجواز لا، لازم يحصل فيه حاجة، يعني لازم يحصل فيه حاجة. فأنا لي نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، مش هقول لكم حاجة غامضة يعني ولا حاجة من دواليب العلم، ولكن يكفي ان انا هتعرض لموقف لما حب يشوف بنته الكبيرة زينب رضي الله عنها. وبعت لها جماعة يروحوا مكة يستأذنوا جوزها ويقولوا له الكلمتين اللي النبي قالهم عليه الصلاة والسلام: انت فاضي هاتها وتعالى لابوها يشوفها، ما انتش فاضي ادهلنا احنا العساكر بتاع ابوها والمأمونين عليها نوصلها لابوها يشوفها. في واحد ابن الاسود كان يومئذ كافرا وكان بيكيد للنبي عليه مع أصحاب أبيكي صلى الله عليه وسلم وشوفيه كده. ابن الأسود ده استخبى في الجبل وهي خارجة وخبطها بالسهم في ظهرها. سيدة زينب مش اللي عندنا دي، اللي عندنا دي تقول للنبي يا جدي، إنما زينب الكبيرة رضي الله عنها بنت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فخبطها كان سهم وكانت حامل وهي راكبة الناقة. فضلت تنزف لغايه لما وصلت المدينه واترمت في حضن ابوها سيدنا محمد ولفظت انفاسها وماتت. يعني الموقف فظيع جدا يعني. واهدر النبي في ذلك دمه لان الصحابه جدوا وراه ما حصلهوش. و وفي يوم جه ابن الاسود ده بالليل وحضر صلاه الفجر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: انا فلان اللي قتلت بنتك وانا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وارجوك ان تعفو عني. فعفى عنه. وكان لما عليه الصلاه والسلام ربنا اتاه ابراهيم من ماريا القبطية، وفي السير انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ويطلع فوق لانه كان مسكن ماريا في حتة اسمها العالية. رحت انا المدينة عقبالكو مرات كتيرة جدا فكنت اسأل لغاية ما عرفت ان اسمه حي العوالي دلوقتي. مكان فيه زرع كده وكان يروح بعد العصر على رجله يقعد يلعبه كده ويتحكى ابنه. ومات ابراهيم ويوم ما دفنوا كلكم حافظين ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. مش بس نقول ونفعل، لا لطم ولا شق الجيوب ولا حاجه. وكفايه ان هو شاف حمزه عمه بيتقتل في احد وغيره، لكن الدرجه ما توصلش. انا ليه يا نبي؟ اصل بص هقول لحضرتك على حاجه بقى، عشان انا كلامي كده ممكن ما يخلصش. مقاسي، المقاسي عند غير المسلم تموته الحقيقه، ولكن عند المسلم تزيده ايمانا. واحد دليل في القران اهو سوره الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب اللي جاي تموتهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ايه اللي وهو النبي وعد بان وربنا وعد بان هيجوا لكم ناس يحوطوا المدينه عليكم ويخنقوكم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله، عشان ايه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وعندي جمله تقريبا مليار او تريليون اس تريليون دولار، تريليون اس تريليون، وانا اعي ما اقول، اللي هي ايه؟ من اين يستمد المسلم ثباته عند المحن؟ من ظهره، وظهره سنده زي ما علمنا النبي ربنا. طب اللي ظهره ربنا وسنده ربنا وهو مؤمن ان ربنا على كل شيء قدير وان ربنا بيغير وان ربنا مش هيسيبه وان ربنا هيفكها، يلطم وشيء الهدوم وكده لما يبقى لوحده، لما يبقى صايع وضايع ومقطوع من شجره. الشجره عندي هي الايمان بالله، ما عادش شجر دلوقتي خالص، كله شجر زي عدمه. انما واحد يعلم انه في قبضه الله وان الدنيا في قبضه الله وان المشكلات ما تعجزش ربنا وينهار الى هذه الدرجه، يراجع دينه وايمانه. اه ضعيف، وهو يعني المؤمن كان قوته في ايه؟ عضلاته، في ايد ايمانه. ايمانه اللي خليه قوي جدا. ما احنا مش عايزين نعمل كده. ونعم بالله. الملدعه دي ما بحبهاش. انا عايز علم. انت مؤمن بانك عبد لرب على كل شيء قدير؟ تنهار ازاي يعني؟ وتفقد مش عارف ايه وتلطم وتعمل، هي الناس تخليك تلطم وتخليك تعمل كل حاجه؟ لو كان اللطم حلالا يعني كنا لطمنا كلنا، لكن ما توصلش لدرجه تقول 10 بالليل و11 بالليل وممكن غيرك يقعد كمان 3 4 ايام وغيرك يجي. ما هو المفروض ابجديات الحياه والعلم والفهم ان احنا نعرف ان هذه الدنيا كده على بعضها كده باكج، دنيا ابتلاء ما فيش كلام، بالخير وبالشر، وهتغور في 60,000 سلامه، بلاش داهيه للروح احنا النار يعني، فاهمني؟ ده كأن في حكمه من المآسي، إن فعلا ربنا يباهي الملائكة بعبد مبتلى ما بيعملش كده، لا يلطم ولا يشد، فينزل فرجه في غمضة عين. وأنا ليه عبارة مشهورة احفظوها ولا براحتكم، إن فرج ربنا بيبقى على الباب وإحنا بنديله بالبتاع على دماغه بنرجعه. احفظوا عني دي، الله يرضى عنكم. آه والله أنا متأكد منه. الحكمة الإلهية اشتدي أزمة فارجي مع الصبر. متى نصر الله؟ دي كل اللي قاله النبي واللي معاه، ألا إن نصر الله قريب. وجالهم إحنا لما بيقرب بنيجي سبين الدين يجي ماشي، ننفخ يجي ماشي. أنا بقولها لكم أهو النفخة، ويا رب أنا عملت إيه تخلي نصر ربنا يرجع وفرج ربنا يرجع؟ اعرفوها دي بالتريليون. كان فضل على كتب الكتاب دقيقة. الله العظيم، ده تشبيه يعني، كان فضل على كتب الكتاب دقيقة وقام واحد فرقع كلمة بوظ الفرح. ولغى كتب الكتاب. اه والله النكد اسبابه وعلاجه. مبروك عطيه. والله انا متاكد واحلف فرج ربنا بيبقى على الباب لاي مسلم مبتلى والبلاء اشتد، بيبقى الفرج على الباب. يجي الغبي ابن الغبيه يطفش فرج ربنا بنفخه او بكلمه تغضب ربنا او لحد امتى او الاستبعاد. وهقول لكم القانون، من استبعد رحمه الله باعد الله رحمته، ومن استقرب رحمه الله قرب الله اليه رحمته. فياريت بقى ننسى بقى كلمه الحاجه فلانه والحاجه علانه، الواحد هيصبر على ايه ولا ايه ولا ايه، ولا الكلمه الشايعه المعفنه الوسخه، مش عارفه الواحد يستحمل ايه ولا يستحمل ايه. استحملت ولا شفت حاجه؟ بقى سيدنا ابراهيم ما جابش ساره وجه هنا وخدوها لفرعون؟ كان فرعون عايز يعمل ايه؟ ولا يسالها على الدين ولا ايه؟ سيدنا ابراهيم قال لها الطاغوت ده عايز شر، فناخد بالاسباب. لو سالوك عني قول اخويا لم يعد على الارض مؤمن الا انا وانت، فاحنا اخوات في الدين. لا لطم ولا شد جلبيته، وهي ردت عليه رد بيعجبني مش بيعجبني، بيدوبني في الحلاوه. قالت له مش هقول انك اخويا، جوزي والذي نجى بدنك من النار قادر على ان ينجي عرضك من العار. قال لها روحي. وراحت وتشل ايد فرعون اللي جاي يمسكها. مش انتوا بتقروا عارفين كده؟ يا ايها الساده، احنا محرومين من نفحات ربانيه كتيره جدا بغباؤنا اللي توديني المفروض سنه ونص سجن. لا قدر الله لو انا جاهل او متعمد ان انا اقول بغباؤنا. الصح ايه اللي يرضي ربنا؟ ما احنا قلنا اللي يرضي ربنا لغه صحيحه، لان اللغه دين بلسان عربي مبين. بغبائنا وحمقنا وقله ديننا. انا عندي على فكره 14 سؤال ازاي اعرف ان ربنا رضى عني. اسمعيني دلوقتي وانت تعرفي هو راضي ولا مش راضي. من الاخر مش راضي. هو في ايه؟ مأساة ايه؟ مأساة ايه اللي تخليني الطم واشد هدومي؟ ان مأساة ناحت ناحت ناحت ما ناحتش. واحد زي شغلي عقلك يا لوزه. ربنا في آية البقرة بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، مش شد شقوا وعملوا، وقالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وصلوات ربنا ما بتتأخرش، ورحمة ربنا ما بتتأخرش، إحنا اللي بنطردها من على البوابة. أنا بحلف. إحنا بنقول لها رايحة فين يا بت؟ على رحمة ربنا رايحة فين يا بت؟ داخلة لكم طلاق بال 14 ما انت داخله. امال ايه؟ بالعمايل السوداء باستبعادها. يا رب لغايه امتى بقى؟ انا تعبت انا تعبت. البت اللي تعجن لو كانت متجوزه زي امي كده الله يرحمها بفلاحين، وتقوم من النجمه تعزق زريبه وتودي وتجيب وتعمل وتطلع فوق يا ولد تجيب حطب وتعمل الكانون وتروح تملى ست سبع زلع، وعمرها ما قالت تعبت. كان ابنها الاستاذ العميد ده بيروح يملى لها الزرع بالليل وهو في الاعداديه عشان خاطر من حد، هي تشوفه ولا حد يشوفه. بس انا كنت اكره ان انا اشوف امي شايله الزرع وراح تقطع راسها وانا ناطع كده. كنت املى لها ست زلع، تصبح الصبح تقول الله يرويك يا ابني ليه؟ وفي شعطة. أنا تعبت أنا تعبت. هي دي موجة موضة، ده موضة وسخة. استعن بالله ولا تعجز. ده كلام مين؟ ده سيدنا محمد عليه السلام. كله أنا تعبت أنا قرفت أنا زهقت أنا. أمال لو أنت مطرحي بقى ويجي واحد في عز عين شغلك وتفننك يقول لك الورد فيه، عشان تسب للورد واللي جابوا الورد واللي شالوا الورد. أمال لو أنت مكاني بقى وعندك عيال المفروض كنت ناقشتها متعطل ورقاها ورقوها ورقوها ليه؟ كانت حزب البرما كان في إجراءات اقتصادية مترتبة على تعطيل الأوراق. يعني وتأتي على قدر الكرام المكارم ألطم. وبناء عليه فندم يعني، وبناء عليه حل ده مشكلة. العلماء كان لهم عبارة زمان لما يحكي على ابتلاء عاشه أو أزمة أو كده يقول لك فكرت. آه والله العلماء اللي ماتوا من 1200 سنة وشوية بتوع القرن الثاني الهجري دول الله يرحمهم، يقول لك فكرت فوجدت ساحة الصبر أوسع. يعني أنا كان ممكن أعمل أعمال سودة بس لقيت الصبر أحلى وأوسع. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأهل اليمين مش دول، مش اللي بيطفحوا باليمين وياكلوا ويشربوا ويناموا على اليمين. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. خليكوا في الإيد، ما هي إحنا عايزين دين مجانا، إحنا عايزين ندخل الجنة عشان ناكل باليمين. مش هيحصل، اللي يقول لك كده كذاب وضلالي وحمار وجاهل. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، ده يعني فك الرقاب وتسديد ديون المدينين وإطعام الطعام للقريب وللغريب وللأبا أبا أبا واللي مش لاقي وعنده صبر وعنده رحمة. أولئك أصحاب الميمنة. مش دول، إن جعلنا من أهل اليمين. خش يا حجة يمين في عينك وعين اللي جابوكي. اليمين دي بركة، لكن لا تدخل جنة ولا لها دعوة بالجنة. الجنة في صورة البلد دي والنعايم اللي هيشوفوها في صورة الواقعة. فما تقروش صورة الواقعة وتفسروها بمنطق الحاجة تفيدة. والواد لهبل اللي معرفش حاجة في الدين مش عالم، ده شكموني، ده عايز يقولك الجنة بإيدك اليمين. لا مش بإيدك اليمين، بجيبك. كله تعبت تعبت تعبت تعبت مأساة. وأنا لطمت وبعد اللطم إيه اللي حصل؟ دي الدقداء الخاصة بموضوع لطمت وشقيت هدومي وعملت عمايل وبعدين قمت خدت الفقهاء بقى مختلفون في الكافر لما يسلم يستحمى ولا ما يستحماش، يعني مش لازم. لكن احنا برضو عايزين دين استحمى وغير هدومك والكلام الشكمنة ده. لا، اقول استغفر الله العظيم واتوب الى الله توبة نقية صحيحة نصوحة انك ما تعملش كده تاني، وانك تعيش الحياة تعمل اللي عليك واللي يجرى يجرى وتقلب الصفحة. يلا، لان انا عندي اسئلة كتير قوي. سؤال الاخت المهريه اللي هي هتموت بيه، وكتبت لي حتى امبارح سؤالي بقى وانا ما شفتوش بس راجعت الذاكره المنيله بستنيله وجبته. يعني ايه وخلاصته؟ اني اخو جوزها بعد ما اتنازل عن حقه وراح وثقوا الاوراق عايز يرجع في كلامه وياخد حقه. الموضوع ده يا فندم في العلم والدين اسمه باب الرجوع في الهبه. يعني واحد ادى واحد حاجه وعايز يرجع في كلامه. يا عبدو انت اديتني ده برضاك؟ انا مش عايزه بقى. او ولاده عايزينه؟ لا، ولاده بره اللعبه. ولاده ما يرجعوش في هبة أبيهم، لكن اللي وهب ممكن يرجع مع الكراهة، يعني وسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في قيئه. والمسلم يرفض ان يبقى كلب يتآيه وياكل القيء بتاعه. انت خلاص ملكته وسلمته وخدت ثوابك من اللي فوق، يلا يلا، يعني بتقول لربنا مش عايز ثوابك، فانت قليل الادب. لكن عشان اجاوبك وريحك، ما دمت وثقته فقانونا ما يقدرش ياخد الحاجه اللي هو تنازل عنها ومضى وتنازل خلاص. لكن انتوا بتراعوا الشرع، قول له خد يا كلب الامه بتاعتك وخلاص وخلاص يعني، وخلاص روحك بقى. وسؤالي اديني جاوبت يا اختي، طبعا يجوز الرجوع في الهبة إذا كان الواهب أب أو أم من غير كراهة، ما دام الواد اللي خد الحاجة لسه موجودة، يعني الحاجة اللي أنا اديتها لابني لسه موجودة، لا كلها ولا شربها ولا اتصرف فيها، ممكن أخدها. في حاجة من الاتنين، يا نوع من أنواع الزجر والتأديب، يا إما إن أنا ظلمت ما اديتش إخواته فأخدها عشان أوزع بالعد من أول وجديد. جديد جديد والمؤمن بعزم حديد لا يخور ولا يشق الجيب. شو اجيب على ميت؟ ما هو بكره يموت زيه. الى اخره يعني. مش فيش داعي للكلمه اللي هقولها بقى، بلا سؤال يضايق، بلا سؤال مش يضايق، بلا وجع قلب، ما عادش حاجه تضايق تاني. بقى كل حاجه تخنق. ابتدائي دي كانت زمان، كانت الدنيا حلوه. الله المستعان على هذه الحياه وسط هذه الأفكار. بتقول لي إني أخو جوزها إدى لجوزها مساعدة، كانوا بيشتروا شقة باينة واحدة، فبتقول لي إن هو جه يقول لي يلا، قلت له يلا إيه؟ قال لي أمال يعني كنت بساعده عشانه ولا إيه؟ أخوك، بس ما بساعدش أخوك، انا بساعد اخويا عشان عيونك. يعني عايزني انا اللي ادفع الثمن؟ قالها برافو. الاجابه لا يجوز طبعا، يعني مين اللي هيقول لك وماله دينه يعني؟ بس اهو ما اقدرش اقول لك كده، تقول لاخوه ايه؟ خليه هو يقول لاخوه، يقول انا ساعدتك عشان مراتك، يا يقتلوا بعض يموتوا يجبروا بالدهيه ما علينا، لكن انت تقولي. واحنا ليه بنتسرع بالفتن؟ ما يمكن الواد ده بيهرج بيقول لك كده، انا ماشي مالي انا، بس ليها بعد تاني. انا ليها بعد. ايه هو؟ ان الواد ده شاف حاجه منك قالت له انك سهله. شاف حاجة، شو خلي ركزوا في كلامي، هو شاف حاجة. أنت عشان غبية بنت غبية زي حالاتي، يلا عشان بس ما حدش يتكلم ولا يتحدد. أنت عشان غبية زيي ساذجة يعني هبلة يعني فبتضحكي. هو عنده ده مش ضحك، دي رسالة موجهة. وجاني الرد، جاني ولقيتها بتشتنني وقالت لي انا من الاول بضحك لك. مش غنوها؟ مش خيبونا؟ مش بوظوا العقول اللي جابوا اهالينا؟ بضحك لك بس من غير ما تقصدي، انا لا اتهمك عشان اقول لك واقول لغيرك لما يجي، وفي السؤال اللي بعده انا لمحت وراخ هجاوب عنه، لما يجي اخو البعل انت مالكش وجود. ده لو عايز ربنا يرضى عنك بقى وتبقي واحده يعني عند ربنا محترمه، سيبك بقى عنده ايه وعند حماتك ايه، ربنا ياخدهم على دين الاسلام، الجنه احسن لهم من الدنيا واللي فيها. شارون دخل البيت، نتنياهو اللي محتل فلسطين وبيموت في غزه، ابو جهل من غير لا تقولي له ابو جهل ولا ليك دعوه بيه ولا حاجه، شوفي لك حته وكاني جوه. هو جاي يعمل ايه؟ عايز ايه من المديه؟ عايز اخوه في حاجه، يقول لاخوه الحاجه. ولو جه قال لك عارفه فتحي اخويا، انا بقول فتحي ان اخويا الله يرحمه اسمه فتحي، عارفه فتحي اخويا كان جاي ليه؟ لو انت بتحب ربنا تقول له ابوس رجلك اكتم، يقول لك ليه على اخوه عايزه ايه؟ الرغاوي الرغي بتاعنا القذر ده، اخوه عايز اللقمه يقول لك يا بهانه اعملي لنا عشاء. عايز اسمع نصيحتي يا بت؟ ما تطلعيهاش من جوه كده، حاضر من عينيا، تخزق عينيك يا بعيده. ده اللي خلاه يقول لك يلا تعالي، هات السبب. ما بيفهمش، ما يعرفش، هو هواه بيقول وقلت له انا من الاول بضحك لك يا شمران، خلاص دي شكفته. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. احنا مش عايزين نطهر لقلوبنا ليه؟ خلص اللقمه جوه واعملي كده، عشان عارف صوتك هيطلع حنين، والغبي بره مش هيفهم، هياخدها انها مسج، رساله حب. انت بقى مرات اخوه، مرات ابوه، مرات الزفت الطين، ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش الكلام ده. ولو بيكلمني هقول له يا زي اختي، لا مؤاخذه يا مؤاخذه، مؤاخذه دي تقولها لامك، ما تقولهاش لمبروك عطيه. اللي عارفك قبل امك ما تجيبك، وعارف امك قبل ما تتجوز ابوك. شويه دول تسوقهم على حد تاني، بلا زي اختي بلا زي بنتي، في حدود يا بابا للدين يا بابا. تبقى زي اختك يبقى ربنا رحمك من الوساوس الشيطانيه، وما حدش يزعل من حدود دينه. اخوه اللي يدخل يجيب الصينيه منك كتر خيرك انك عملتي، يا يعمل له هو، يا يبعت يجيب له ديليفري طعميه، مش لازم مئات الجنيهات يعني، لو كان هيموت من الجوع يعني. هو الاسلام ساب تنتوفه؟ لا والله، ياكل عندنا ليه؟ الا اذا كان هيموت من الجوع. فالسؤال بقى التاني اللي هو مرتبط بده برضو، اخو جوزي، جوزي بيقول ما ينفعش طبعا. غريب ايه؟ غريب ايه؟ ما غريب الا الشيطان. يا ريت يا اخي، يا ريت يكون الشيطان هو اللي غريب، يا ريت. النهارده الشيطان قريب وحبيب ونسيب. الشيطان بيقعد ياكل معانا ويفكر معانا وبنرحب بيه وبننسى ربنا، فيبقى الشياطين كلها تيجي. اخوك مراتك بالنسبه له اسمها اجنبيه يا حبيب امك، وانت اللي موقف حالهم على فكره. يعني انت لو بلغه الفلاحين مشيت، يعني بلاش توكل ده، انا قلت لكم انجاز، ومت بعد 14 ايام اخوك يتجوزها يا نظري. مش محرمة عليه تحريم ابدي يا عين امك، لو انت طلقتها بعد 3 اشهر اخوك يتجوزها يا حبيبي. وهو كانت عينه منها من زمان الحقيقه. وبعد ما تطلق انت او بعد ما تموت هيقول لها يا اخويا ده مش وش نعمه، الله يرحمه بقى، ما تجوش عليه الا رحمه. بصراحه ما كنتش عارف قيمتك. احنا ولاد 66 مناخوليا، لازم نتعلم. ممكن اقول جايز جدا اخوه ده بيعشقها غصب عن عين ام اللي جابولك اللي يتدخل ولا يحرضها ولا وجت من عند ربنا من فوق يتجوزها شرع الله يجوز. انما يسعى لطلاقها من اخوه تبقى جوازته منها باطله لو اخوه طلق او مات. لكن افرض الحاجه كده مش في ايده ما لا نملكه لا نحاسب عليه، انما نملك ادوات الزنا يبقى نحاسب لو زنينا. يعرفوا القاعدة. لكن يجي يقول لها الله يرحمه بقى ما كانش عارف قيمتك، ما هو راح ما راح وخلاص، هي بالنسبة له أجنبية يروح أمك أخويا يا معلم أخوك إيه؟ أخوك إيه اللي يشوف دراع مراتك؟ شرع ملالي. بقول لك يا بت اللي بتقولي لي جوزي بيقول ده مش جوزي، جوزك ده مش إله يما. تعرف انت لو بنت جدع تعرف رقبات العصفورين بحجر قولي له تنيل كده ويفهم انك بتحكي، يعني حتى لو كم ما انت عارفه، حتى لو قعدت بكم ما انت عارفه ان الحكايه ضيقه وسمان دراعك متجسده كده، وهو لو متجوز مراته عصعوصه هنفتن الدنيا. واحنا عارفين على فكره، هو انا بجيب التايهه؟ احنا عارفين ان دي فتن، واذا كانت دي واسعه من هنا فالبنطلون مش واسع، وكل شويه هتتنططي وتقومي تدوري الكرومبه تلف معاك. الله يخرب بيوتكم. ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ كان النبي، والنبي عمره ما عمل كده. لا لا يا اخوانا، وبعدين البعد اللي عندي انا او اللي انا بسميها دقدقه يعني اللي هي سبب الخيبه المايله في مجتمعنا، ما هو احنا لازم نسال روحنا هو انا رايح لاخويا ليه؟ يعني وحشني؟ وحشني؟ من اخر مره شفته فيها كانت امتى؟ امبارح او امبارح؟ والسخام اللي معايا ده بيهب بيه، انت كويس يا حبيبي؟ الحمد لله انك كويس، باي باي. يجرى ايه؟ ولا الوحشه جامده قوي. وهتكلم معاه في ايه؟ ابونا مات ومختلفين عن الميراث؟ وهينفع الكلام قدام مراته؟ عايز اعرف يعني، وقاعد عند اخويا الست سبع ساعات بسخميه، يعني ابنه هيذاكر لو كان مخلف؟ والله العظيم ما ذاكر. وهعمل له فتنه برضه لانه مش ابني، فهطبطب عليه واقول له لا ابوك ده ما بيفهمش. اللي هو بقول له كل شويه ذاكر، والواد عدو اللي يقول له ذاكر. فتن فتن داخله ببعضيها، بعضيشي حسب الله بعضيشي. ايه السنين الزرقاء الملونه بكحل دي؟ لا يا اخويا اخويا اخويا اخوك عند امك هناك. خد اخوك روحوا عند ماما وكل واحد يمسك رجلي وبسوها، بس حطوا على حته قماشه لو كل لازقه فيها 80 مليون كورونا. كورونا ما خلصتش. يا حبيبي. وروح كده انت واخوك قول يا حالي بيتنا يا ماما يا روح قلبنا. مش تاخد مراتك وياخد مراته وتجيبوا له ليا ازعاج، وتجيبوا لي انا كمان معرفش اكتب وانا ساكن جاركو، وتخرطوا الشامع المغربي، وواحد فيكم عايز يشرب قهوه فيطلب من مرات التاني لا انت بتعملي القهوه كده، هو ده في ايه ده؟ هو ايه ده؟ انتوا بتعدوها سهله كده ليه؟ لا اله الا الله يا رب. انت عارف لو مسلم كان يقول مرات اخويا عملت قهوه زي الفل بينه وبين نفسه، ويمسك اخوه وهم بره طلب منك طلبه حماده، امر اخويا خلي مراتك تعرفك القهوه بتتعمل ازاي اللي هي بتعملها حلوه، وعرفها لي اخويا مسترك، عشان هو برضه جاموس هيقول لك ايه ليه يا بتيجي يا اخويا تعملها لك يا اخي، وفي واحد تاني هيقول له والجاز ما حضرتك ما غيت. الله يخرب بيوتكم يا ابو عده، الله يخرب بيوت دي اخلاق ولا تعرف سيدنا محمد من قريب ولا من بعيد، روح النار مجانا بفنجان قهوه. ويجي اخوي يقول له انت بتعمل القهوه؟ تقول له ايوه بقى هحط معلقه ونص بن ومعلقه ونص سكر وبقعد اقلب كده اهو، بص اما اعمل لك كده اهو كده اهو، واحطها على عين هاديه ولما تيجي تقب اجي بعدها عن النار واقربها تاني تجيب ابعدها عن النار، يوم البن يستوي وما تبقاش ريحته وحشه. يقول له ايه بس كده؟ تقول له بس كده. وتعملها له مره وتقول له ايه يلا وريني شطارتك. ولو قلت له انت بتسال ليه؟ ما يقولهاش اخويا، ما يجيب لهاش نبريه صاحبي بدل طول الليل بتفكر في اخوه. ده احنا مسلمين مسلميش هنس تي اي او ان تي اي او ان. وتعالى بص على الخيبه ونص يا نهار ازرق. وهي لو قالت له انت بتسالني ليه على القهوه؟ لا وانا في الشغل ببقى عايز اسيب الشغل واجي عشان اشرب. تقوم تقولي حلاوه لو فرحت امي بيا مش اخويا او البيه المدير. ده اخويا مش غريب، ما غريبه الا الشيطان. لا يا حبيبي، مراتك عرضك المصون والمصون جدا لابوك ولاخوك ولا مامتك الا اذا بعد عنك بتعمل على روحها وملهاش خدامه وما تقدرش تجيب خدامه. قلت الكلام ده على الهوا من 30 سنه. يبقى هي تساعدك وتاخد ثوابها لانها امها اللي جابت لها الجد اللي جابت لها الخروف ايه اللي جابت لها مش غريب. غريب الا الشيطان. الهي يبقى الشيطان غريب بحق جاي النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بقى ندخل بقى خلاص كده ندخل على المنامات بقى. ايدي ايه تيسيرات تفسيرات. قبل التفسيرات في حاجه انا سايبها. عمره ما صدق في وعد. ابا ابو ومراته واخوه واللي جابوا ابوه ولكم دينكم ولي دين. جاوبت عنه ومش شايف ولا حاجه تانيه. وانا قصر الصلاه اللي كتب في الاخر. ونجاوب بقى على الاحلام انا وانت على الاحلام. يلا بقى نشوف المنامات. خير الله ما جعله خير. يلا يا خبر اسود. انا معايا كام؟ سته سبعه. سبع منامات يا ولاد. هتستحملوني؟ يلا اول منام. شفت والدي في المنام زعلان من امي. ادي اول منام. سالتها امك عايشه ولا ميته؟ قالت لي عايشه. قلت لها يبقى انت اللي زعلانه من امك. قالت صح. قلت لها هو ده التفسير، اسقاطات نفسيه لانك بنت جميله كويسه فشفتي زعلك من امك لبستيه لابوكي. والمنام تخاريف من التخاريف ما يكون ترجمه لما في النفس ومنها ما يكون سمك لبن تمر هندي. ده اسمه اضغاص احلام ولا يفسر ولا حد يسأل عليه حد. بس انت زعلانه من امك، فمين اللي كان يهم امك زعله؟ ابوكي. وطبعا انت اكيد فضحت الدنيا ورحت قلت لها انا شفت ابويا زعلان منك في المنام علشان ما تروحش عند اختها او علشان بتجيب لاختك حاجه من التين اللي طالع جميل الجديد ده وما بيجيبلكيش. في الف سبب انتوا عارفين، الف سبب بس لا اكتر ولا اقل. والله يرحم ابوكي في المنام بيديني حاجه حلوه. ده في نظري انا له سكتين في التاويل. يعني اللي انا بشوفه ده كله ده اجتهادات محاوله قرايه. يعني يا انت يا بنتي محرومه من الحاجه الحلوه، برضو دي الست اللي شافت المنام، يا انت محرومه من الحاجه الحلوه. فمين يديني الاصل الاصيل؟ مين يجيب لي الحاجه الحلوه الا ابويا؟ فلما ابويا بقى ميت ما فيش سكه غير ان انا اشوف في منام بيديها لي ان هو لو كان صحي كان هيعمل كده. والتاويل الثاني انها بشرى من ربنا ان ابوك يا رب وابويا وكل موتانا يكونوا في جنات النعيم ويكون بيهديكي ثمره، دليل على انك مؤمنه. لان الايه في الاعراف ان الله حرمهما على الكافرين، فلو كان ابوك في الجنه وبياكل وبيشرب وفي نعيم وهيديكي مش هيديكي لو انت كافره. فدول التأويلين اللي انا اشوفهم عشان الحق اخلص، لان احنا خلاص العشاء قربت، يعني الساعة داخلة على خمسة بالنسبة لنا العشاء. خدت بالك فاعلات. أستاذ سامي مرزوق بيقول لي بشوف كل ليلة تعابين. يا ستار يا رب يا ستار، تعرف تعمل كده بس من غير ما تطلع مية وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ والتعابين يعني أعداء، فحواليك تعابين وأنا تعابين وعقارب. واحد بيكرهك لله في لله ورايح يعمل عليك قضية يقول خلوه ما يطلعش على الفضائيات، وناس بتتمنى كده يقول لك ايه انت ما تطلعش على الفضائيات كفاية عليك هنا، صدق كأن المحكمة حكمت ده انا ذاكرتي بتلم الهوى. اوعى حد يقول ما بقراش التعليقات، انا اقراها في ثانية يعني، ده هو راغر عايز يفرح يعني. انا ما اتمنعتش من الهبابيات، لا اله الا الله، ولما يمنعوني هبقى اسعد خلق الله. لا اله الا الله، انا عندي منبر اقوله، انا استاذ في الجامعه ورئيس قسم اللغويات على سن رمح، يعني عندي محاضره ما يمنعيش منها الا الموت، وعندي خطبه يعني ما فيش مشكله. فالتعابين يا ابو السوم اعداء، وانا قلت لك حواليا ومفيش واحد ما حولهوش اعداء، الله ينصرك عليه لكن لا يخوفوك ولا يعملوا لك اي حاجه الحقيقه. المنام رقم 5 بتقول للحاجه فيه انا شفت في المنام جوزي بيتجوز عنيا. يا ولدي يا اختي يا ولدي يا اختي، يعينه يا اختي ويوفقه ويتجوز معاكي مش عليكي، يتجوز معاكي واللي يجيبها ربنا يكرمها ويتجوز معاكم انتوا الاتنين يا رب، ويتجوز التالتة بحق جاه النبي، ويتجوز الرابعة وحد يفكر ان ده بخر، ويجمعكم انتوا الأربعة ويعشيكوا حمام ويدي كل واحدة حقها ويتجوز أربعة غيركم، اللهم أمين يا رب. وإن أردتم اخطب الدين المهجور، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج صورة النساء، ها، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الراجل يبين لنا رجولته بانه يتجوز كل يوم ويدي كل واحده مهرها ولو قنطار، وهي ربنا يرزقها باحسن منه ويغور في داهيه، والحياه مش جواز. ايه بيتجوز عليك يعني؟ مشكلتي ايه اللي حابب يتجوز؟ ما هو فيش عاله، اصل عاله دي يعني معناها يروح لو انت فاطمه يروح يجيب لك فطومه ويقولها نامي عليها على سرير واحد كده، يا شيلها من عليا، هو اللي هيجيب الشقه وهو اللي هيغرم وهو اللي هينكاد وهو اللي هينفقع وهو اللي مش هيجيب ملاك طاهر ولا حب ولا اي حاجه نهائي، هو هيجيب واحده لها مصلحه فيه، عايزه جواز في الاصل الاصيل، حيده جميله سكن موده ورحمه، ما بقاش كده، فالله يحرقه في كل الجواز بهذه الطريقه للوحده مش للجوز، الجوز ده بيجرب كيف ينتحر وهو اللي هيدفع الثمن لو كان راجل عبقري يعني، ولا يحكي لك ولا يجيب لك سيره ولا اي حاجه نهائي، هو ولي نفسه ويتصرف زي ما يتصرف، المهم ان هو شايف طلباتك وراجع وانت بيت، ولا تحلمي ولا تتنكدي ولا تمشي بوف بوف بوف بوف بوف على ايه يا اختي؟ بوف على ايه؟ عن طلب من شداد وانت عبله وهتاخده سلمى من ورا الجمال، اتجوز ولا يتنيل، هو اللي رايح يدفع ورايح يبقى كده بينكم، ولازم يعدل والا جه يوم القيامه شق مائل وحاجات كتير قوي. انت ما تهميش بالموضوع ده، ما تبقيش ثقافه مسلسلات، تفسير الاحلامك هو عباره عن حديث نفس، ولا هيتجوز ولا هيتنيل لو عايزه تطمني مني بكلمه يعني، اللي بيقول اتجوز ما بيتجوزش واللي بيهدد ما بيعملش، واحنا اصلا في امه الله المستعان على الحياه في وسطها امه بتاعت قرع، قرع وسخ ما يتاكلش، اتجوز والشارع بيقول شرط تفهم شرع يا راجل، ده تثارك للصلاه، اتكسف لما تقول الشرع ده اللي خرجت بيه من الشرع، واربعه مين يا زعبله في القله؟ انت تقدر تجيب اربع شقق؟ في اوسخ حي شعبي عايزين 2 مليون جنيه على المحاره الواحده ب 500,000، وتفرشهم على الاقل يا راجل كل واحده ب50 من جنيه. ولا الشرع اللي انت تعرفه بيقول لك 4 وهم اللي يصرفوا عليك يا واطي يا حقير، اعوذ بالله. لا، واربع وافرش الاربعه واصرف على الاربع بيوت، لان شغال في الاكسترا مودرن برفان، ببيع برفانات للميتين، يعني الميت لما يجي اهله عشان بيحبوه قوي فانا بغلي البرفان، ما بجيبوش من تحت الكوبري. وبما ان الموت بيكتر في الايام دي فانت مكسبك كتير فتقدر تقول لي كده. هي اربعه العدد في الليمون، اربعه منين؟ مش بالك يا بت. وبعدين زي ما قلت لك احمدوا ربنا ان يجي حد يشاركك شويه وياخد قرفه ويستحمل قرفه، يعني يهون من عليك شويه، افوق انت بقى لربنا. اقول لكم على حدوته جميله، كان زمان ايام سيدنا عمر بن الخطاب، كان سيدنا عمر قاعد وجات له واحده ست تشتكي، فقالت لسيدنا عمر زوجي صوام قوام. الله، سيدنا عمر ونعم الزوج، زوجك بصوم وبيقوم الليل، فلسه هتمشي. فواحد قاعد قال له امير المؤمنين ما قصدهاش كده. قال له امال ايه؟ قال له بتقول لك ما بيجيش جارها. يا نهار اسود، ناديلها. فنادولها من على الباب، قال له عرفت قصتها فاحكم بينها. فجه الراجل ده كان اسمه موسى، قال لها روح هات جوزك وجابه. قال له خير يعني، انت ما بتجيش جنب مراتك؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له ربنا والجنه بصوم النهار وقيام الليل. قال له طيب الحكم، الحكم الشرعي اللي هيلتزم بيه وايه اللي ياخد بالجزمه والسجن سيدنا عمر؟ فقال له بص انا هحكم عليك بانك متجوز 4، هو مش اللي هي هيبقى واجب عليك تدي كل واحدة ليلة، ادى ربنا 3 واداها واحدة. واتعرض الحكم على سيدنا عمر بن الخطاب وأقره عمر. فأنت برضو افترضي كده يوم ما يجي إنك متجوزة، ولما يمشي روح للتانية إنك أرملة. اقعدي ادعي له إن ربنا يحميه من الحناتيش والبناتيش واللي جاي واللي وداع، واعبدي ربنا بقى عشان هتروحي جهنم. انت ما بتركعيش كويس، انت ما بتقريش قران بتدبر، انت ما بتطلعيش صدقه، انت ما بتفكريش في صله رحم محترمه، انت عايزه تقعدي كاتو قدام اخوه، انت خيبه. خليه يتجوز وحل عن سماكي كده، يفوقك من كبسه النفس. شايفه الخير بيطرطر قوي؟ شفت في المنام انه بيتجوز ما يتنيل. دي برضو واحدة ست، المنام رقم 6، هي أبشروا قربنا. يا صعب علي أوي، يا الله العظيم صعب علي الحلم ده أوي أوي. ده أنت يا ساتر يا رب، قول لي أنا شفت حماتي في المنام تايهة مش عارفة تروح وهي واقفة قدام بيتها. أنت عارفة ده معناه إيه؟ ده معناها إنا كفيناك المستهزئين. والله كان كده واحد من المستهزئين اللي ربنا موته وقال للنبي إنا كفيناك المستهزئين، تاه بقى وعياله يقولوا تعالى يا بابا، يقول لا ده مش بيتي، ويلف كده قاعد يلف لغاية لما مات. أنت عايز حماتك يجرى لها كده؟ الله العظيم ممكن يكون لو كانت الحما دي بنت 63 في المعاملة تستاهل المنامات الدرزية دي، دي منامات اسمها منامات درزية من نفس حمضانة وشايلة. يا بنتي عاملي مرات ابنك على انها بنتي، كابوس ايدك. احسن المنام يتحقق، تبقى ظالمة، فاذا انتقم الله من الظالم الله وحده الذي يعلم ماذا يفعل به في الدنيا والاخرة. والله الدنيا والاخرة. لكن اوعي بنت تلاقيها تايهة وتسيبها تايهة، تروح النار أونطة. شفت واحد لونه يا خبر أبيض، شفت واحد لونه أسمر غطيص، يعني لميع، يعني زي بتوع النوبة وإخواننا في السودان. وربنا بيقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألوان ده آية من آيات الله، لا الأسود وحش ولا الأبيض حلو. لكن هي شافت واحد لونه اسود جامد وبتقول في المنام اقولها ان ده النبي عليه الصلاه والسلام. انا احلف لك ما هو النبي. اكيد اللي قالوا لك دول الدراويش الكياله اللي ياكلوا ويملوا السياله. ليه؟ لان عندنا قاعده، اللي يشوف النبي على غير ما وصلتنا اوصافه ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ما كانش اسود ولا اسمر، كان ابيض بحمره صلى الله عليه وسلم. وبالصلاة والسلام عليه نختم هذا اللقاء منتظرين الفجر حول الخطاب الديني المهجور، والمحاضرة تحت عنوان في والخطاب الديني. امبارح كانت إيه، النهاردة في اللي غايبة. السلام عليكم.